عند السيد عام. بالنسبة للجرح والتعديل، ما هي مدارس العلماء علماء الجرح والتعديل أو مناهجهم من حيث التساهل في الجرح والتعديل أو التشبه؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا سيدنا المرسلين. الجرح هو الطعن، جرحت فلان أي طعنت فيه، والتعديل أي أثنيت عليه وزكيته، ده معنى كلمة الجرح والتعديل، وهو مصطلح خاص بأهل الحديث الذين يتكلمون عن رواة الحديث. فنحن نعلم أن ديننا دين سمعي، سمعي يعني إيه؟ يعني تتلقاه من خلال الأذن. تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فأنا بسألك من أين لك بعد 1438 سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. زي ما احنا مثلا هنا في مثلا أحداث حلب، صلى الله عز وجل أن ينصر المسلمين وأن يخزي الكافرين، أنت بتقول حدث كذا، إيش عرفك؟ أخبرني فلان، ومن اللي أخبره؟ فلان، ومن اللي أخبره؟ فلان. طيب فلان عن فلان عن فلان، طيب فلان اللي أخبرك ده إنسان تثق فيه، إنسان صادق، إنسان فاضل، نعم ما جربت عليه كذبا، وفي نفس الوقت الرجل فاهم كويس، بينقل إيه، بيعرف إيه، طب واللي قبله كذا. تعديل الرواة أن يكونوا من الصادقين، ده اسم التعديل، فلا نقبر خبرا إلا من رجل عدل، ثقة في دينه وضابط لما يقول. لو هو دماغه مفوتة، عنده زهايمر، مش عارف بيقول ايه، ده اسمه مجروح، مجروح لأنه طعمت فيه، قلت ما بيحفظ حاجة، ما بياخدش باله الكلام، ما يعرفش معاني الكلام، ده اسمه الجرح. إذن الجرح والتعديل متعلق بسلسلة الرواة اللي بيقولوا لنا الكلام، فإن كانوا من الثقات الأفاضل بنقبل خبرهم، إذا كانوا مجروحين على حسب الجرح اللي فيهم، يبقى الخبر بتاعهم يا إما ضعيف، يا إما ضعيف جدا، يا إما مكذوب، يا إما باطل، يا إما منكر، أنت هتديله اللقب اللائق به على حسب الدرجة بتاعته. تمام؟ ده ملخص إيه؟ علم الجرح والتعديل. العلماء الذين نظروا في أحوال الرواة على ثلاث أقسام، قسم متشدد وقسم متساهل، يبقى طرفان، واحد مشدد وواحد إيه؟ متساهل، وفي النص كده قسم وسط، يعني لا متشدد قوي ولا متساهل قوي، إنما نفسه هادي يعني. تمام؟ المتشدد عايز درجة الثقة بتاعتك والحفظ بتاعتك لا تقل بأي حال من الأحوال عن 85% 90%. تمام؟ زي الجامعات كده، يقول لك من 100% ل 90% امتياز، ومن 90% ل 80% جيد جدا، ومن 80% ل 75 ولا 100 جيد مرتفع، وبعدين يقول لك من 70 جيد، وبعدين يقول لك كده ضعيف، ضعيف جدا ومقبول كده يعني. فهي الرواح حاجه شبيهه بكده يعني. فالمتشددون الذين لا يقبلون من الرواه حديثه الا اذا كان حفظه تقريبا داخل على من 85 ل 100%. والطائفه دول مجموعه من العلماء معروفين يعني انهم متشددون، زي على استاذ الطائفه بتاعتهم يحيى بن زعيد القطان شيخ الامام محمد بن حنبل، وابو حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، والنسائي طبعا استاذهم كلهم يحيى بن معين، يحيى بن معين يعتبر من طائفه المتشددين. المتساهلين اللي لما يوثق راوي ما ما نبقاش مطمئنين قوي، ممكن نتوقف الحديث او نضعفه كمان. على رأس هذه الطائفة ابن حبان البستي، ومنهم ابن سعد صاحب الطبقات برضو يعني متساهل شوية، ومنهم العجلي، عندي طائفة من العلماء وأنا لا أعتبر أنه متساهل يعني، بعتبر أنه وسط، منهم مثل مسلم بن قاسم مثلا، دول متساهلين شوية يعني، إذا وثق أحدا أحيانا الواحد يكون مجهول يعني، زي ابن حبان مثلا له كتاب اسمه الثقات، يذكر في هذا الكتاب الذين يقول فيهم لا أدري من هو ولا من أبوه. طب وثقته إزاي؟ أنت أصلا ما عندكش خبر عنه، فكيف توثقه؟ لا أعلم من هو ولا من أبوه، أو لا يكون في أي جرح ولا تعديل ولا حد من العلماء لا زكاه ولا جرح، فيضعوه في كتاب الإيه؟ الثقات. الطائفة المتوسطة اللي نفسها هذه، على رأسهم عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد والإمام أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وابن عدي الدارقطني، دي يعني طبعا أنا بذكر يعني العلماء على سبيل التمثيل يعني، لا أقصد أن أستقصي هؤلاء العلماء. الطائفة الأولى اللي هي بتجرح متشددة، إذا وثق منهم راويا، إذا واحد منهم وثق راويا فشد على يديك به 100%، خده وانت مغمض. الطائفة الأولى ليه؟ بقول لك ما بيفوتش الغلطة والغلطتين يتوقف فيه. الطائفة الأخيرة إذا وثق توقف حتى تنظر هل قال أحد من العلماء بمثل قولهم، عشان تقوي الجانب بتاعهم يعني، إذا لم تجد بتتوقف. الطائفة اللي في النص دي هي الطائفة المعول عليها، طائفة جميلة وهادية ونفسها هادي، وفي الغالب تصيب الرمية يعني ما تصدمش حد يعني. فيه راوي اسمه أسامة ابن زيد، يحيى بن سعيد القطان اللي احنا قلنا على رأس الطائفة المتشددة، رمى حديثه كله. عشان ايه؟ عشان غلط غلط، بدل ما يقول عن فلان، بدل ما يقول فلان عن فلان قال فلان سمعت فلانا. ايه اللي حصل؟ بدل عن قال سمعته بس كده، قام واخد حديث كله ورميه بره. طب يعني واحد زي ده طول عمره شغال في الحديث وبيلف في البلدان وانفق امواله وباع الدار والحمار وبتاع ولف المشايخ وتعب وبهدل ولم احاديث 10,000 حديث بس، تقوم ترضاها كلها لمجرد انه بدل ما قال فلان عن فلان قال فلان سمعت فلانا؟ قال لك اه. اذا لخبط في دية في لفظة واحدة بدل عن سمعته، ما يؤمنني لخبط في الكلام بقى نفسه. افترض نقل على النبي عليه الصلاة والسلام حديثا طويلا 5-6 سطور 7 سطور صفحة صفحتين ولا بتاع، ايه يؤمنني بقى انه لخبط الدنيا في الكلام؟ قلب الحلال حراما وجعل الحرام حلالا والكلام ده هو، وانا باخد كلامه وببني عليه احكام شرعيه والزم الخلق بها. فاذا ما كانش يعني ضابطا حافظا بحيث ان انا اذا قلت كلامه ما الزمش عوام المسلمين بكلمته. ما انت عارف النهارده الاحكام الشرعيه في كل الادله على 5 اقسام، اي حكم شرعي من حلال وحرام لا يخرج عن 5 اقسام، القرآن او في السنة، وبتلزمنا احنا كلنا خلاص، المحظور والمسموح. في حاجة الشرع قال لك ماشي فيها يجوز انك انت تعملها، وفي حاجة عايزك لا يجوز انك انت تعملها، المناهي والأدلة الآذنة انك انت تعمل. دي كلها خمس أقسام: واجب، مستحب، مباح، حرام، مكروه. أي نص شرعي لازم يبقى واحد من الخمسة دول. مثلا إعفاء اللحية، إيه الدرجة بتاعته بالنسبة لك أنت كمكلف؟ هل هي حرام؟ هل هي مكروه؟ هل هي واجبة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي مباحة؟ لا، واجبة. يعني واجب يعني إن لم تفعله فأنت آثم تعاقب، أدي معنى واجب. واجب يعني لا خيار لك أن تقول رأيك فيه، الشرع قضى وانتهت. تمام؟ زي ما أنا مثلا صاحب شركة وانت موظف، القانون اللي أنا حطه للشركة الساعة 7 الصبح لازم تكون موجود، 7:05 هاخد غياب، دي مفيهاش هزار، ما بلعبش أنا في القصة دي. 7:05 تيجي تقول لي أصل المواصلات، أصل الكوتش فرقع، أصل كان الإشارة واقفة، ماليش علاقة، أنت عارف الإشارة بتوقف في الوقت دوت، اطلع بدري 6:30 عشان تيجي 7:10، لكن عشان تطلع لي وتيجي على الحروف كده بالعافية كده وبتاع ما يلزمنيش الموظف، اتفضل روح. أدي معنى إيه؟ واجب. أن الشرع أوجب عليك أن تفعل الفعل ولا خيار لك أن تقول فيه لا، أن تبدي رأيك فيه. خلاص كده؟ ده اسمها إيه؟ واجب. ده كل الأدلة اللي تدخل تحت مظلة الواجب هو ده الرسم بتاعه. تمام؟ مستحب. مستحب يعني أفضل لك أن تفعل هذا، هتاخد ثواب. زي الحوافز، والله إن أنت بشغل 8 ساعات، إذا اشتغلت 9 هديك حافز. قلت والله لا، أنا عندي أريح جسمي ساعة أحسن من المبلغ اللي هاخده. تمام؟ والله خلاص أنت حر، لا حرج عليك، بس لو حضرت هتاخد الحافز، ما حضرتش مش هعاقبك ولا حاجة وأنت حر. ده المستحب، يستحب لك أن تفعل هذا. زي مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. أو كلمة لمن شاء دي خلت الإيه؟ الاختيار ليه. طب لو ما قالش لمن شاء يبقى لازم تصلي. خلاص كده؟ ليه؟ لأنه أمر، والأمر جاي من فوق. صلوا، طبيعة الأمر جاي من فوق الوجوب على طول. تمام؟ لمن شاء خلت الايه؟ زي ما بيقولوا كده الكره ملعبك، يعني انت ايه؟ انت حر، انت تعمل. طيب المباح ما استوى طرفاه، لا اجر ولا عقوبه، على كيفك، على راحتك. مباح زي ايه مثلا؟ انك تاكل اكله معينه، تحب تاكل اكله معينه، خلاص مباح. هل ممكن اكل لحم اضاني ولا لحم البقر؟ مباح. لحد يقول لك مستحب، يستحب لك ان تاكل لحم البقري ولا يستحب لك تاكل لحم الضاني؟ انت على كيفك، تاكل دي ما تاكلهاش من اصله، انت حر. فالمباح ما استوى طرفاه، اذا الوجوب راجح لازم تفعل. المستحب انك تفعل افضل. المباح ما استوى طرفاه زي كفة الميزان، تفعل او لا تفعل على كيفك. ده كله في الادلة الاذنة اللي بتقول لك افعل. اما الادلة التي تقول لك لا تفعل فهي اما حرام، زي ايه؟ كل مسكر خمر وكل خمر حرام، خلاص ما ينفعش تعمل. الربا حرام، ما ينفعش تاكله. مالكش خيار اصلا تقول اكل ولا ماكلوش. خلاص. طيب المكروه يكره ان تفعله، يكره انك انت تفعله، يعني الله عز وجل يكره ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام يكره ذلك. فانت بقى كانسان ملتزم محب لله ورسوله، لما اقول لك ان الله عز وجل يكره هذا يجي لك قلب تعمله؟ في ناس بيعملوا، يقول لك ايه اني جائز مع الكراهه، يعني يجوز انك تفعله بس مكروه. خلاص. يبقى ارجح الفعل ولا الترك في المكروه؟ الترك، انك انت لا تفعل. طيب القصه دي كلها مبنيه على ايه بقى في السنه؟ على معرفه صحه الحديث من ضعف. فافترض ان في راوي دماغه نص نص وروى لنا حديثا حرم علينا فيه شيئا لنا فيه سعة، الأصل يعني، أو بلاش لنا فيه سعة، حرم علينا شيئا وهو دماغه نص نص، أنا كعالم حديث هل أوجب على الأمة، أحرم على الأمة ما رواه هذا الراوي ولا أتوقف فيه؟ نأتي بقى على طبقات للمجرحين والمعدلين. إذا كان اللي اتكلم في الراوي ده طبقة المتشددين فقال لك لا بأس به، ما قال لكش ثقة ولا حجة ولا إمام ولا ثقة ثقة ولا ثقة حافظ ولا التزكية، قال لك لا بأس به. الزق هنقبله على مضض. طب ده روى شيئا فيه تحريم بات. هنا عالم الحديث بقى المتمكن اللي بقى له 30 40 سنه شغال في الحديث وبتاعه صار له ملكه، بيعرف يسلك في الحاجات دي، يعرف يرجح هل نقبل روايه هذا الراوي ولا لا، هل نردها ولا لا. واخد بالك؟ فعرفت يعني خطوره علم الجرح والتعديل، ان الاحكام الشرعيه الخمسه اللي قلت لك عليها دلوقتي كلها مبنيه على ايه؟ مبنية على ثبوت الخبر الذي وصلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل نقبل هذا الخبر ولا نرد هذا الخبر. إذن علم الحديث هو القاعدة اللي انت هتبني عليها البناء كله، زي المعمارة البرج الكبير قبل ما بتطلع فوق بتنزل تحت، تمام؟ ولكن اللي بينزل تحت ده لا أحد يرى جهده الحقيقي. انت طبعا أكيد شفتوا الإبراج ولا الدنيا، تلاقي جايين عاملين حاجة زي خيش كده وبتاع ومداريين موقع العمل، حتى وهم بيشطبوا تلاقي مداري الكلام وهو بيبني نظام بقى ايه تجميلي للمدينة، يعني ما بقاش شغالين بقى حفر وبتاع وكسر. طيب لما بنعمل كده يعني زي دروة كده على المبنى اللي احنا بنبنيه، انت معدي على شارع رئيسي والمبنى على شارع رئيسي، بتعدي بالسيارة، حد بيقف يتفرج؟ حد بيقول الجماعة اللي غطسانين في الأرض دول بيعملوا إيه؟ إطلاقا. ولا حد بيسأل فيهم. تمام؟ بدأ يطلع المبنى بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة، بدأ يطلع المبنى خرسانة وطوب خرسانة وطوب خرسانة وطوب. تمام؟ يبتدي الواحد يقف، الشقة هنا بكام؟ خلاص كده؟ أما تتشطب والواجهة تبقى جميلة كده وبتاع وإزاز وتلمع مبنى ومكان رئيسي بتاع، ابتدي ادخل المبنى عشان اتفرج اشوف الديكور بتاع البتاع ده، ما شاء الله ما شاء الله، مين المهندس الرائع اللي عامل القصه دي؟ ده ورد ما شاء الله ما جبتيش ولا ده، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مش كده؟ حد عمره قال العمود ده التخين ده يا حلاوه العمود؟ مين اللي صب الصب؟ مين اللي جايبه من تحت؟ حد بيسال السؤال ده؟ قد عمره وقف عند عمود ومدح العمود اللي شايل المبنى كله؟ حد التفت اليه؟ علماء الحديث كده التفتوا اليهم وهم اللي شايلين البناء ده كله، تمام؟ امتى يجيبوا العمود ده، صاحب العمود ده؟ يوم ما يتشرخ، يوم ما يتقصع، يوم ما يعمل، يوم ما تحصل مصيبه، يقول لك مين اللي عامل العمود؟ مين اللي حط الاساس؟ مين اللي عمل مش عارف ايه؟ يبتدي يجيبه بقى. لكن غير كده انت اللي بيعجبك مين؟ اللي بيتكلم بيستنبط الاحكام، الفقيه اللي بيفتي، اللي مش عارف بتاع. لكن حد يقول لك مين اللي صح الحديث ده وتعب تعبه كان شكله ايه، ولف الدنيا وجابه منين، وعرف الرواه ازاي، وقضى الليالي يعمل ايه، ولا حد بيسأل. ولذلك علم الحديث كان غريبا لحد قريب جدا، يعني ما اظهر هذا العلم ونشطه شيخنا الألباني رحمة الله عليه مع طائفة من علماء الحديث ليسوا اشهر منهم، لكنهم طائفة كبيرة يعني من علماء الحديث، زي الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه، زي احمد شاكر رحمة الله عليه، يعني طائفة كبيرة من العلماء هنا وهناك يعني، بس دول يمكن اشهر العلماء المعاصرين يعني، اللي هم اشهرهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، اللي هو لفت انظارنا جميعا الى حلاوة علم الحديث مع أهمية علم الحديث رحمة الله على الجميع، آمين يا رب العالمين. المهم أن هذا العلم بحمد الله تبارك وتعالى بدأ يجد له آذانا صاغية، وبدأ الناس يعرفوا خطورة هذا العلم، وأن قاعدة البناء كله إنما هو على هذا العلم، أن يثبت الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده الأصل. مش ممكن أبتدي أفرع وأخد أحكام وأخد أعرف حلال وحرام، ولا أخد آداب، ولا أتدين به، ولا أتقرب إلى الله به إلا ما أعرف النبي قال ولا لا. لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام خلاص يساوي صفر. إذ أدى الحجة في كلامه وحده دون غيره، حجة في كلامه بس، لا في كلام صحابي ولا في كلام عالم، إلا إذا كان منتميا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو الوحيد اللي هنحاسب على كلامه. تسأل لما خالفته، مش لما خالفت صحابيا، لا، الصحابي إذا كان يرتكن في كلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هنقبل كلامه ليه؟ لأنه ذهب إلى الأصل وارتكن إليه. العالم كذلك بنقبل كلام العالم ليه؟ لأنه لابد أن يكون ارتكن إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حجته إنما هي في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تكون الحجة ونجاتك في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى وسعادتك في الدنيا باتباع كلامه عليه الصلاة والسلام، يبقى لازم تعرف كلامه. إذا اختلط كلامه بكلام غيره وما انتش عارف الجيد من الزائف، إذن كيف تعبد ربك؟ جميل. هو الذي قال لك اتبع، صح كده؟ لولا انه قال لك سنته هيبقى كلامه اذا عارض كلام النبي مش هقبله، سواء كان احد الخلفاء الراشدين او غيره. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الطاعون، تمام، كان يرى الخروج لحد ما أخبره عبد الرحمن بن عوف، قال إذا كان الطاعون بأرض لا تخرج منها، إذا كان الطاعون في الأرض لا تخرج منها، وإذا كان في أرض لا تخدم عليها. طب لولا أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر بن الخطاب كان خرج، تمام، افترض أنه خرج وعندنا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من تتبع؟ أتتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتبع عمر؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والخلفاء الراشدين ومنهم عمر رضي الله عنه. لا، إذا عارض كلام أي أحد بدءا من شيخ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو بكر الصديق إلى أدنى إنسان، إذا عارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام كل العلماء متفقون بما فيهم أبو بكر الصديق أنه لا يقدم كلام أحد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، أحد علماء الحديث الكبار وأحد مشايخ الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلامه هيوضع في كفة، وكلام أي أحد هيوضع في الكفة الأخرى، اوزن. لا أحد إطلاقا يقول أن أحدا يزنه أبدا. لا، تعرف الحديث يعني وزنت بالأمة فرجحت عليها، الحديث المشهور يعني. وزن أبو بكر بالأمة فرجح عليها دوني، ووزن عمر بالأمة دوني وأبي بكر فرجح عليها، إلى آخر الحديث الذي يعني يخويه بعض أهل العلم. إذن طالما الدين كله مبني على ثبوت الحديث، الحمد لله القرآن ثابت بالتواتر، مش حد يعرف يلعب فيه. حد زود نقطة نقطة، صبيان الكتاتيب، مش الجماعة الكبار ولا الأئمة، صبيان الكتاتيب، العيال الصغيرين قد كده، نقول رد يا ولد، يطلع يرد عليه. عشان كده الحمد لله كتابنا محفوظ بحفظ الله إياه. ولو أن الله تبارك وتعالى أوكل الكتاب إلينا كنا حرفناه. إذا كان ده النهاردة ندبي حرفوه، ندبي حرفوه بدون أي داعي، يعني حرفوه النهاردة. فلو أوكل الكتاب إلينا كما أوكل التوراة لليهود والإنجيل للنصارى كنا حرفناه زي ما حرفوه. هو إحنا أحسن منهم في إيه؟ فينا زنادقة وفينا فساق وفينا ملاحدة وفينا كل حاجة. على مر العصور كنت تلاقي الزنادقة والفساق والكلام ياخذ القرآن يحرف، لولا أن الله عز وجل لما أنزل هذا الكتاب جعله آخر الكتب وجعله مهيمنا على ما سبق من الكتب، فهو الحاكم عليها فلا يجوز فيه التبديل. فقال: لم أكل حفظ الكتاب إليكم ولكن أنا أحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله أنه حفظ لنا نص الكتاب لكن لم يحفظ لنا تأويل الكتاب. خلي بالك في تأويلات، تأويل الشيعة مثلا الرافض، لو كان ربنا حفظ التأويل ما كانش حد عرف يأول غلط. ومن رحمته أنه ترك التأويل لنا، لأن أحيانا غلطة العالم تجعل لك مخرجا، هو معذور عند الله إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. تمام؟ عالم ركين، أنت جئت قلت له أنا طلقت امرأتي لثالث مرة وعندي خمس ست عيال وأنا رجل عيان وبحب مراته وبتحبني، المهم زهقتني طلقتها طلقة ثالثة، بيتي هيتخرب وعيالها هيتشردوا وأنا عالم مثلا، تمام، وكنت ممن يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، فسألتك طب لما طلقتها الطلقة الثالثة كانت حائض ولا حائض؟ يا مولانا روح يلا ارجع تاني وعد تعمل. طب ما أكثر علماء بيخلفوني يقولون الطلاق في الحيض يقع، تمام، لكن أنا لأنني عالم ودرست العلم على أصوله وما عنديش هوى ولا بلعب بالدين ولا الكلام ده، لكن اجتهادي أداني إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع. أنقذتك ولا لا؟ أنا جاي لك بسك عشان الأوراق ما تختلطش ببعض، عشان أنتوا كمان تتصلوا صورة صح. أنا كعالم غلطان؟ علي وزر ولا هاخد أجر؟ هاخد أجر، أنا براء وكمان هاخد أجر. وأنت خرجت من ورطتك ولا لا؟ تمام؟ عند العلماء التانيين امرأتك طالب. طيب انت بقى كمستفتي لما رحت تسأل لم تقصد بينك وبين نفسك تدور على مسلك، انت عايز حكم الله في المسألة، قال لك طالق تبقى طالق، قال لك مش طالق الحمد لله، انت كده المفروض يعني، فرحت تسأل العلماء فنصيبك واقع في واحد بيقول لك الطلاق في الحيض لا، قمت واخد الفتوى وراجع لمراتك وعيالك الحمد لله وتوبت الى الله وخلاص همسك لساني وعمري ما نقلها بعد كده، وقضيت حياتك بالطلقه الوحيده ديت ومت وهي مراتك، تمام، جالك فرجه ولا لا؟ جالك فرجه. لو نزل الحكم مع النص ان الطلاق في الحيض يقع لك فرصة؟ ما لكش فرصة. إذن لما ترك الله تبارك وتعالى لنا التأويل كان رحمة بنا. عشان كده واحد عمل كتاب اسمه اختلاف العلماء، وذهب به للإمام أحمد بن حنبل، تمام، وقال له ده اختلاف العلماء، قال له قل كتاب الرحمة. بالرحمة مش تلعب بالدين، لكن اجتهادك حتى وإن أخطأ قد يكون في خطائك فسحة لأناس مستنين الفتوى دي، وإلا حياتهم متوقفة عليها، هم هيستمتعوا وانت مش مخطئ، تمام كده. عشان كده يا ربنا تبارك وتعالى حفظ لنا النص، اهم حاجه النص يفضل سليم. ليه؟ عشان ياتي واحد يفهمه على وجهه، وواحد اجتهد وراحت منه زاويه من الكلام ما خدش باله منها، الزاويه دي فرجت عن ناس كتير قوي، تمام كده. فالحمد لله ان كتاب الله عز وجل محفوظ، لكن تأويل الكتاب غير محفوظ، حتى يبقى في تأويلات تفعل المرارة، التأويل الإشاري والباطني والتأويل الشيعي والرافضي بتوع الخوارج، كله بيأول في القرآن وكله يريد أن يصل إلى الله، وكله بيحترم كتاب الله، وكله بيقدر كتاب الله، لكن كل واحد له تأويل عمل أصول لنفسه يبني الكلام عليه، تمام كده. السنة بقى اللي بقى الكلام كله فيها، إذا كان القرآن الحمد لله مستريحين إن النص الله عز وجل هو الذي حفظه، وعارفين ضوابط التفسير برضو، التفسير الصح من الغلط، السنة مش سبهلالة ولا متروكة كده، يعني في ضوابط أصول للتفسير، تمام. طب السنة اللي هي في الأصل بيان القرآن، طب بدون ما الكلام يظهر لك هتفهمه إزاي؟ هتنفذه إزاي؟ لو أنا قلت لكم دلوقتي يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المقير، اوعى المقير منك له، حد فاهم حاجة؟ يعني المقير لازم حد يبين لي، لازم حد يوضح لي، تمام. امرأة طلقت وقرأت في كتاب الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني طالما طلقت تنتظر بعض الوقت، الوقت ده لما يعدي تحل الزوج تاني أو ترجع لجوزها تبقى في عصمة زوجها. يعني القرء ده حيض ولا طهر؟ الرجل طلقها لا مدور على حيض ولا طهر، الست بتدور، هي الآن حائض ولا أنت طالق، طب تتربص ابتداء من الحيضة اللي هي فيها دي وقديه؟ ثلاث حيضات، ثلاث قروء، ولا القرء طهر تتربص ثلاث أطهار؟ طهر لو اعتبرنا أن القرء حيض وزوجها طلقها وهي حائض، يبقى حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر وتطلع براء، تمام، ثلاث حيضات يتخللها طهران. طب لو القرء طهر هيبقى والرجل طلقها وهي حائض، يبقى الحيضة دي راح تشنك خلاص، مش محسوبة، هنبتدي نعد من أول إيه؟ الطهر الجاي، تمام؟ يبقى طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر، المدة طالت ولا لا؟ إذا كان القرء طهر تبقى المدة أطول، تمام؟ طب إذا طلقها وهي طاهرة يبقى الطهر ده إيه؟ مش هنعتدي بيه، زي الحيض بالضبط، هتبقى نفس الإيه؟ نفس القصة. طب القرء بقى حيض ولا طهر؟ طب نروح، ده احنا عرب، نروح لمعجم اللغة العربية نلاقي القرء حيض وطهر في نفس الوقت، ازاي حيض وطهر؟ جماعة الكوفة الكوفيون ابو حنيفة والجماعة دول قال لك القرء عندنا حيض. طب ايه دليلكم؟ دليلنا ان امرأة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة، عفوا، ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بينزل عليها دم، تمام؟ فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام تسأل عن حكم الدم ده، تعرف المرأة لما ينزل عليها دم انت عارف لا بتصلي ولا بتصومي. فقال لها دع الصلاة، دع يعني ايه؟ اتركي، دع الصلاة ايام اقرائك. يبقى القرء ايه؟ اهو هو يقول لها دع الصلاة وانت طاهرة؟ لا، وانت حائض. يبقى القرء ايه؟ حيض. والنص واضح، دع الصلاة ايام اقرائك. تمام، الكوفيون قالوا دليلنا ان القرء حيض. الحجازيون مكة والمدينة والجماعة دول قالوا القرء طهر. ايه دليلكم؟ حديث ابن عمر لما طلق امرأته النبي عليه الصلاة والسلام قال له طلقها في طهر لم تمسها فيه، تمام، لانه كان طلقها وهي حائض فاغتاظ عليه. يبقى القرء ايه؟ القرء هنا ايه؟ انت عايز تطلقها، طلقها في طهر لم تمسها فيه عدة التي اراد الله او التي انزل الله. يبقى القرء هنا ايه؟ حيض. طب العملية صد رد نعمل ايه؟ قال لك نشوف دليل الكوفيين، دع الصلاة أيام أقرائك. نظرنا في الرواة لأن حديث ضعيف، خلاص. الكوفيون بيقول لا عندنا مش ضعيف، انت بتضعف الرواة الفلاني انا بضعفوش، ده عندي انا زي الفل. هذا رأيك، وانا كمان ليا نظر في الحديث وبرضو بقيم الرواة زي ما انت بتوزن، انا كمان عندي ميزانة باوزن انا كمان، تمام. فهذا في نظرك انت ضعيف، أنت لا تأخذ به، لكن هذا الراوي عندي أنا متماسك وأقبل قوله. إذا طائفة من العلماء قالوا كده، طائفة من العلماء قالوا إيه بكده؟ الخلاف ده هو مش في فسحة الناس؟ مثلا امرأة تريد مثلا أن تتزوج ولها رغبة في الزواج وطلقت في الحيض وهو بتاخد مذهب الكوفيين أو المفتي بتاعها كوفي، فقصر لها مدة الايه القرء، اتجوزت طلعت وخلصت واتجوزت وبتاع الكلام. شوف، هل العالم الكوفي آثم؟ مش آثم. انت عارف امتى يبقى آثم؟ يمكن بيلعب بقى، عارف ان الراوي ده ما يتخدش كلامه لكن بيستعبط، يقول لك ما هو ابن معين ضعفه بس ابن حبان وثقه. طب يا اخي ده ابن معين اصلا متشدد وابن حبان متساهل، والاصل في الدين الاحتياط، تحتاط لدينك. فانت عايز تحتاط، تاخد المتشدد ولا متساهل؟ تاخد المتشدد اللي ما بفوتش الغلطه، لكن تاخد المتساهل اللي هو اكس لارج يعني يعدي جمل، ما ينفعش الكلام ده، واخد بالك؟ اذا يعني الكلام على الرواه مبني على الاجتهاد. قبل الاجتهاد لابد يكون في علم وورع ودين وخوف من الله، لكن انت بتحكم على بني ادم يا بتحكم عليه بالاعدام وتضيع كل رواياته، يا اما هو انسان مبطل ومش كويس وبتمرر كل رواياته. وادخال الباطل في الدين يساوي اخراج الحق منه. الاثنين زي بعض. انت عارفين زي ايه اليومين دول؟ يقول لك ريال واحد في الخزنه زياده زي ريال ناقص في الخزنه. حد فيكم محاسب؟ يعرف الكلام ده؟ انت بتيجي الخزنه، الشركة ما بتفرحش انك انت دخلت 100 ريال زيادة ولا 1000 ريال زيادة، منين؟ يبقى انت استعرضت الزباين ودخلتهم، تؤاخر، نقص تؤاخر، يبقى انت جاملت بعض الزباين او كنت مغفل كده ما خدتش بالك من الرقم بتاعه وخسرت الشركة. اذا ادخال الباطل في الدين يساوي اخراج الحق منه زي الخزنة بالظبط. ريال واحد زيادة فيه زي ريال نقص في الحساب، واخد بالك؟ اذا ديننا دين متين محكم مش سبهللة، الجماعه اللي طالعين يلعبوا بالدين دول في الفضائيات والكلام ده وتلعبوا الدين، اكتر الناس عارفين المحنه، احنا عارفين المحنه واللي اللي بيعملوه في العوام. ممكن اللعب ده يخدم كتير من اللي بيلعبوا برضه بالدين. ما هو اللي بيلعب بالدين عايز واحد كمان، واللي بيلعب بالعمل عايز واحد يلعب بالدين بالادوات، بالادوات اصلا. ديننا دين محكم متين، اللي يمشي عليه صح يصل، اللي يغلط فيه غلطة يقع على الدر قبله. وأختم بقول سفيان الثوري الذي يبين هذا المعنى الأخير الذي ذكرته، قال رحمة الله عليه، وهو يفرق ما بين الذين يتبعون النصوص وما بين الذين يتبعون أهواءهم، قال: الحديث درج والرأي مرج. مرج من المروج، عارف المروج؟ عن المساحات المتسعة المنبسطة اللي انت تقدر تمشي، ما فيش جبال، الارض منبسطة السفلتة يعني، تمام؟ ده المروج، الارض المنبسطة التي لا نهاية لها. فالحديث درج، الدرج اللي هو السلم، خلاص؟ الدرج السلم اسمه درج. فالحديث اللي هو اتباع النص يعني، حديث النبي درج يشبه الدرج، والرأي مرج. فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، غلطة رجلك تفوت درجة تقع على رأسك. خلي بالك في المرج، فسير حيث شئت، عايز تروح يمين ما فيش حاجة تصدك، تروح شمال مش حاجة تصدك، شرق غرب مش حاجة تصدك، امشي بظهرك مش هتقع، على كيفك يعني. لكن ماشي على السلم خلي بالك. إذا كنت في الدين اعرف ان الدين ده الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع أهواءه. الدين ده الله عز وجل أنزله لمصالح العباد مش لأهوائهم، ما نزلوش لمزاجك، تقول الحكم ده مش عاجبني والحكم ده عاجبني، مش انت اللي بتقرر، لك سيد آمر يقول لك افعل، تقول له حاضر، تقول له مش هفعل خلاص انتظر جزاك. انت الآن في المرض ماشي على كيفك على مزاجك. فمثل من يتشبث بدينه كمن يمشي على الدرج، فلا بد أن يبصر مواقع قدمه. الله أمرني أن أضع قدمي هنا ولا هنا، وانت ماشي ورافع رجلك هتحط رجلك، انظر أين تضعها، انت مأمور انك تحطها هنا ولا تحطها هنا. قبل ما تحطها على الأرض وتنقل الخطوة الثانية لازم تعرف أؤذن لك فيه أم لا، لم يؤذن لك فيه قف، لا تتحرك حتى يؤذن لك فيه. إن إذا كنت رجل تتابع هواك ورجل بمزاجك وبتاخد اللي يعجبك من الدين وترد اللي ما يعجبكش من الدين، خلاص كل امرئ حديد نفسه، وكل واحد سيلقى ربه تبارك وتعالى، وإليه ترجع، وإلى الله المصير، كل واحد يسأل عما فعل في دنيا. عشان كده نجاتك إما أن تكون طالب علم، إما أن تكون عالما أو طالب علم أو متعلق بعالم. إذا كنت عايز تنجو يعني زكاة الآخرة همك يعني، وشايف إن الآخرة مهمة بالنسبة لك أنت، طب بالله عليك لما تكون يعني صاحب مرض، مش أنت في البلد بتبقى عارف من الأطباء المهرة في المرض بتاعك وعارفهم بالترتيب؟ طب الدكتور ده سافر تبقى عارف مين اللي بعده تروح لمين، واللي بعديه سافر تروح لمين، واللي بعديه سافر تروح، او غايب او مات او اي حاجه، انت عارف في مرضك، عارف ان مرضك ده في فرنسا احسن مستشفى في العالم، في امريكا، في اليابان، في تايلاند، في اي حته، هنا في مصر، في العراق، في، عارف انت، انت عارف عشان مرضك انت عارفه، فعارف اين دواؤك. طب لما انت عارف ان نجاتك في الاخره، ولذلك انا قلت لاخواننا في احد الدروس يعني، في الدوحة مثلا هنا، أنا ما أقولش الدوحة ما فيهاش علماء، كل مكان في الأرض في أرض المسلمين فيه علماء سواء عارفهم أو مش عارفهم، خلاص. لكن أنت شخصيا تعرف كم واحد؟ أنا عارف إن فيه علماء، لكن أنا بسألك أنت أيها المسلم الذي ستموت وتحاسب بين يدي الله وعارف إن فيه دين رب بيقول لك اعمل كذا وخلي كذا وما تعملش كذا وما تخليش كذا، لو قلت لأي حد فيهم كم عالم جعلته حجة بينك وبين ربك؟ إذا وقع لك حاجة تروح له على طول، أنت اللي تجاوب على السؤال ده. ما لقيتش حد يبكي على نفسك أن دليلك إلى الله مش موجود، والطريق إلى الله بتاعك أنت إلى الله كله شياطين، ده بيشدك من هنا وده بيشدك من هنا، وده عايز يخطف قلبك وده عايز يخطف مش عارف ايه، وده مش عايز يسيبوك. الشيطان اقسم لربه تبارك وتعالى انه هيدخلهم جهنم كلهم الا اللي ربنا اصطفاهم قال ما اقدرش عليهم الا عباده منهم المخلصين، لكن لاضلهنهم اجمعين، هوديهم في داهيه كلهم. بل ما تكون عارف ان في شيطان ما بيلعبش. قيل للحسن البصري اينام الشيطان اينام ابليس؟ يعني قال لو نام لوجدنا راح، يا ريت يتخمت. كان حتى الواحد مشي شوية كده في السكة من غير ما واحد ينوش واحد يخطفه واحد يلعبه واحد بتاع الكلام ده، واخد بالك؟ اللي كان طريق كله شياطين، وفي شيطان أقسم لربه إنه هيدخلك جهنم وإنت ما انتش عارف السكة لربنا. 73 سكة قدامك إنت واقف أهو، وفي 73 فرقة، دي سكة ودي سكة ودي سكة، كلهم بودوا جهنم ما عدا سكة واحدة، وإنت يا ولداه مش عارف السكة الواحدة علامتها إيه، يا ترى ادخل هنا ولا هنا؟ وعلى كل سكه واحد بيقول لك الطريق من هنا، دول كلهم هيدخلوا جهنم، انا بس اللي واقف على باب الجنه، اوعى تروح لهم وانت محتار. طب ده صادق ولا كاذب؟ واحد يقول لك اوعى ده كذاب، انا، وتاني يقول لك والله العظيم انا، ده هم كلهم حراميه كلهم لصوص كلهم. انت واقف محتار بقى، ما انتش عارف تروح في انا سكه، تفضل واقف كده لحد ما تموت، دخلش اي سك. او لما تغلب خلاص بقى الواحد دماغه هيطق، ادخل ادنا تدخل نهوت لاخرها جهنم. طب السبب في كده ايه؟ ان اشارة المرور ما قالكش الطريق الى بلدك من هنا. اركب سيارة وعايز اروح بلد معينة ومش عارف سكة منين، ولا معايا دليل ولا معايا حاجة ولا الكلام ده خالص، هاجرب امشي في السكه دي طولها 100 كيلو واكتشف انها غلط او مراجع ال 100 كيلو، واجي اقول يا رب احتمال يكون ده، امشي 100 كيلو اكتشف ان شو مراجع ال 100 كيلو، وانا عمري في قد ايه عشان اروح وارجع؟ قيل للفضيل بن عياض، قال الفضيل بن عياض لاحد الناس اذا كنت تمشي فخرج عليك كلب الغنم. عارف كلب الغنم شرس ما بيهزرش بيعض على طول، وانت ماشي كلب الغنم طلع عليك، اذا خرج عليك كلب الغنم ماذا تفعل؟ قال ارميه بحجر. قال فان رجع اليك، ما انت عارف الكلب يجري مع الطوبة ويرجع تاني، حد جرب؟ تمام. قال له فان رجع اليك، قال ارميه بحجر. قال فان رجع اليك، ارميه بحجر. قال له هذا أمر يطول. قال له يا أبا علي ماذا أفعل؟ قال عليك برب الكلب، صاحب الكلب، قل له حش عني، يبقى خلصت. لكن انت هتفضل تضرب طوبة، هتجيب طوب منين؟ ما الطوبة اللي انت بتعملها انت بتعرفش تجيبها، هتطلع تجري تجيبها هياكلك، لازم يكون عندك تل طوب، تمام؟ وبالتالي انت جنب التل، وإلا مش هتمشي، وإلا حياتك. طب عشان نخلص من الحدوتة دي قول لصاحب الكلب حوش عني الكلب، كده خلصنا ولا؟ فعليك برب الشيطان برب الشياطين وما أضلت، بس كده من غير ما لا لوغاريتمات ولا حد مش عارف ايه ولا كلام ده. يبقى لابد أن يكون لك عالم يدلك الطريق من هنا، لا تسلك هذه الطرق كلها ضياع، الطريق من هنا توصل ولا لا؟ توصل حسنة نيتك، عندك همة، محب لربك، توصل. لكن انت ما عندكش اي فكرة، قدامك 73 طريق كلها تودي جهنم ما عدا طريق واحد، ومش عارف حتى علامة الطريق الوحيد. دي اكبر ما احنا ممكن نتعرض لها انسان ولا لا؟ طب حد حاسس انه مريض بهذا، ان مرضه خطير الى هذه الدرجة؟ اغلب الجماهير لا تشعر اطلاقا ان عندها مشكلة، طالما سلم لها الاكل والشرب والحياة والمعيشة والصحة والكلام ده، خلاص قل على الدنيا العفاء، وان يلقى ربه ليقول ماذا؟ اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.